أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام لتمان الأكملان على مولانا رسول الله وآله وصحبه. نحن مجددا أيها الإخوة الكرام نستأنف دروسنا في علم البيان وفق شرح ورجوزة ابن كيران إن شاء الله تعالى، مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران، الدرس الثاني عشر، المجاز المرسل وأنواعه. قال المصنف رحمه الله: ومرسل بالعكس كاسم الكل للبعض واسم آلة للفعل. ومرسل بالعكس كاسم الكل للبعض واسم آلة للفعل. شرح الأبيات. شرع المصنف يبين ما تميز به المجاز المرسل عن مجاز الاستعارة، فقال: ومرسل، أي ومجاز مرسل بالعكس، أي كائن بالعكس، أي بعكس ومخالفة مجاز الاستعارة في العلاقة. فهو، أي المجاز المرسل، ما ليست علاقته هي المشابهة، لأننا قدمنا الفرق بين الاستعارة، مجاز الاستعارة، والمجاز المرسل. قدمنا في الدرس الماضي أن الاستعارة ما أن مجاز الاستعارة ما كانت علاقته المشابهة، وهنا بين المجاز المرسل وهو ما ليست علاقته المشابهة، وهو الذي كان بعكس مجاز الاستعارة، وهذا ما قصده المصنف هاهنا. ومرسل بالعكس، أي ومجاز المرسل بالعكس، أي بعكس ومخالفة مجاز الاستعارة في العلاقة. فهو يا المجاز المرسل ما ليست علاقته هي المشابهة. قال سيدي محمد التهامي البوري في شرحه على هذه الرجوزة، قال: سمي مرسلان لأن الاستعارة مقيدة بالدعاء أن المشبه من جنس المشبه به، والمرسل مطلق من هذا القيد، قاله الفنري، انتهى كلامه. وقال سيدي محمد المهدي الوزاني في حاشيته على هذا الشرح المذكور لسيدي محمد التهامي، قال ما نصه: وقيل سمي مرسلان لأنه غير مقيد بعلاقة واحدة، بخلاف الاستعارة فإنها مقيدة بعلاقة واحدة هي المشابهة، انتهى كلامه. ثم أعلم أن للمجاز المرسل علاقات خاصة به، وهي 12 علاقة كما نبه عليه المصنف، وقد وصلها البعض إلى أكثر. وفي الحقيقة أن ما زيد من العلاقات داخل كله ضمن المذكورة عند المصنف. هذه العلاقات أيها الإخوة للمجاز المرسل وعددها وفق ترتيب المصنف واحدة تلو أخرى، فأقول مستعينا بالله: الأولى الكلية، الأولى من تلك العلاقات للمجاز المرسل الكلية، والمراد بالكلية إطلاق الكل على بعضه، أو بتعبير آخر إطلاق الكل على جزئه، ويقال في اللفظ الذي وقعت فيه هذا من باب إطلاق الكل وإرادة البعض أو الجزء، أو هذا من باب تسمية البعض باسم الكل. وإلى هذه العلاقة يعني الكلية أشار المصنف حين قال: كاسم الكل للبعض، كاسم الكل للبعض، واللام هنا بمعنى على، كاسم الكل للبعض أي على البعض، أي كإطلاق اسم الكل على بعضه. أمثلتها، أمثلة العلاقة الكلية. الأول، المثال الأول، كقولك: ألقت الشرطة القبض على فلان، ألقت الشرطة القبض على فلان، فقد صرحت بالشرطة وقصدت جزءا منها، تسميتان للجزء باسم الكل. والقرينة في هذا أن القبض على فلان، أن القبض عليه من طرف كل فرد فردين من أفراد الشرطة محال. المثال الثاني للعلاقة الكلية مثل قولك: شربت ماء زمزم، شربت ماء زمزم، فإنك لم تشرب ماء زمزم كله، وإنما شربت بعضه، فأطلقت الكل وأردت البعض. والقرينة هي استحالة شرب ماء زمزم كله. المثال الثالث للعلاقة الكلية مثل: فلان سافر إلى فاس، فلان سافر إلى فاس، فإنه غير مسافر إلى فاس كلها، فإنه غير مسافر إلى فاس كلها، وإنما سافر إلى بعضها. والقرينة في هذه العلاقة عدم إمكان السفر إلى فاس كلها. المثال الرابع للعلاقة الكلية مثل قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم. من المستحيل جداً أن يجعلوا أصابعهم كلها في آذانهم، وهذا هو القرينة في هذا المجاز، في هذا المجاز من هذا المثال. إذ المجعول في الآذان بعضها فقط وهو رؤوسها. ثم من الملحق بهذه العلاقة الكلية إطلاق العام على الخاص، من الملحق بهذه العلاقة الكلية إطلاق العام على الخاص، إذ العام في معنى الكل والخاص في معنى البعض. ومثال ذلك قوله عز وجل، مثال إطلاق العام على الخاص الذي هو داخل تحت إطلاق الكل على البعض، مثال ذلك قوله عز وجل: ويستغفرون لمن في الأرض، ويستغفرون لمن في الأرض، لمن في الأرض أي للمؤمنين، لمن في الأرض عموم عام، والخاص هو للمؤمنين، لمن في الأرض أي للمؤمنين، من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، كأن قوله عز وجل يقول: ويستغفرون للمؤمنين، ولكن عبر عز وجل بالعموم فقال لمن في الأرض، والمقصود للمؤمنين، ويستغفرون للمؤمنين، وهذا من باب إطلاق العام وإرادة الخاص. وهذه القرينة كما قلنا داخلة تحت الكلية. والقرينة في قوله تعالى: ويستغفرون لمن في الأرض، والقرينة على أن هذا العام ليس هو المراد، والقرينة على أن هذا العام ليس هو المراد قوله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا، هذا هو القرينة. والقرينة على أن هذا العام ليس هو المراد قوله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا. الثانية الآلية، الثانية من علاقات المجاز المرسل الآلية، وهي إطلاق آلة على ما يعمل بها، وهي إطلاق آلة على ما يعمل بها، أن تعبر بالآلة عن أن تعبر بالآلة عن ما يعمل بها، أن تنطق بالآلة، ولكن ليس مقصودك تلك الآلة بل مقصودك ما يعمل بتلك الآلة، وهي نقول الآلية. العلاقة الثانية الآلية، وهي إطلاق آلة على ما يعمل بها، فقد أشار إليها المصنف بقوله أيضا واسم آلة للفعل، واسم آلة للفعل، أي وكإطلاق اسم آلة على الفعل الذي يعمل بها. واللام أيضا ها هنا بمعنى على، واسم آلة للفعل أي على الفعل، أي وكإطلاق اسم آلة على الفعل الذي يعمل بها. أمثلة هذه العلاقة، أمثلة الآلية. الأول، المثال الأول، مثل قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والمجاز المرسل في هذه الآية هو لسان صدق في الآية، ولسان واجعل لسان صدق، ولسان صدق، وعلاقته هي الآلية. فقد أطلق سيدنا إبراهيم اللسان وأراد ما يعمل به، وليس المقصود اللسان وإنما المقصود ما يعمل به، وهو الثناء الجميل والذكر الحسن، أي اجعل لي يا ربي ثناء حسنا وقولا جميلا على ألسنة عبادك الصالحين المتعاقبين بعدي. والقرينة في هذه العلاقة هي عدم إمكان جعل اللسان ذاته في الآخرين عقلا، عدم إمكان جعل اللسان ذاته في الآخرين من جهة العقل. المثال الثاني لهذه العلاقة التي هي الآلية قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالعلاقة أيضا آلية في قوله تعالى إلا بلسان قومه، أي إلا بلغة قومه، وليس اللسان هو المقصود في هذه الآية، وإنما المقصود لغة اللسان. إلا بلسان قومه، أي إلا بلغة قومه، من إطلاق الآلة وإرادة ما يعمل بها. والقرينة عدم إمكان إرسال الرسل بنفس لسان قومه عقلا. المثال الثالث للعلاقة الآلية مثل رأيته عينا، أي رؤية بالعين. فالعلاقة آلية، والقرينة عدم إمكان رؤية العين ذاتها عقلا بل بواسطة ما يعمل بها وهو النظر. المثال الرابع للعلاقة الآلية مثل قولك ضربته صوتا، ضربته صوتا أي ضربا بالصوت، فأطلق الصوت الذي هو آلة الضرب على الذي يفعل به وهو الضرب. فالعلاقة آلية من باب إطلاق الصوت وإرادة الضرب الذي يعمل به، والقرينة عدم إمكان إرادة الصوت ذاته عقلا حين الضرب به. وفي هذا القدر كفاية، والعلاقات نتابعها إن شاء الله لأنها 12 علاقة على أجمع بتاريخ يوم الاثنين 20 من شوال عام 1440 من الهجرة، الموافق للرابع والعشرين من يونيو سنة 1920 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.